للعيبهم، ويدل على جواز اللعب بالحراب والسيوف والبنادق إذا كان ما فيها خطر على أحد، لأن هذا من باب التمرن على الجهاد والاستعداد للجهاد، ولهذا قرهم صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى في المسجد. نعم. مطلقة إذا كان مثل هذا النظر لا بأس به. نعم. من غير اختلاط بهم. نعم. قال كنت لك كأبي زرع يوم زرع، هذا ما في شك أنه يخبرها أنه اعتنى بها وأكرمها عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معروف حبه لها وإكرامه لها، وهي أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان يقسم فيعد كما قالت عائشة، كان يقسم فيعد ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك. نعم. ولكن أبا زرع طلق ولا أقدر، صحة هذه الزيادة؟ ما أدري أنا، ما أعرف. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ملأت النساء الآن الأسواق كاسيات عاريات. يلا. يذهب إلى السوق أو يمشي فيها. يغض بصره، يجاهل نفسه يغض بصره، يتقي الله. نعم. بالنسبة نقل أحد عنكم العرضة الشعبية هذه اللي تقام في جنوب المملكة وغيرها، أحد ملك كتاب ذكر فيه أنكم أنتم يعني وافقتموه على هذا الكتاب. إذا كان ما فيها، إذا كان فيها من كان لعب بالسلاح مثل لعب الحبشة، لكن فيها دفوف وقبل الدفوف لا، بالسلاح بس، بالسيف والبندق، أما بالدفوف لا، ولا بالطبل، لكن مثل لعب الحبشة سواء. نعم. ولو مع رقص ها؟ ولو مع رقص، ولو مع إيش؟ رقص ها؟ الرقص ما له محل الرقص، هذا تقلب، تقلب اللاعب ما يسمى رقص. يجلسون الساعات الطوال يا شيخ، يعني يجلسون مثلا من بعد صلاة المغرب إلى ساعة متأخرة من الليل وهم يلعبون. أمنعهم يكون لك قدرة، أمنعهم حتى يصلوا. أما أنت بتمنع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، لا، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، هو المشرع عليه الصلاة والسلام. أما ما زاد على ذلك يمنع، قال صلوا، يمنعهم من ترك الصلاة، يمنعهم من اختلاط النساء بالرجال، يمنعهم مما حرم الله. أما إذا لعبوا باللعب الذي يعين على الجهاد ويكون عدة للجهاد فلا بأس، بالسيف بالرمح بالحراب مثل ما فعل الحبشة سواء. نعم. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. نعم. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوار المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء

المشاق في هذه الحجرة المشروبة على حصيل أثر في جنبه. فقال في رواته: أفي شكي ابن الخطاب لما ذكر فارس الروم: أولئك قوم عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالمشركين وما عندهم من النعم والخيرات. العبد المسلم مبتلى وثم تكون له العاقبة الحميدة. فلا بد من الصبر ولا بد من الحذر من ما حرم الله على العبد. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا دخل على صاحبه وعلى من هو خاص من أخصائه لا بأس أن يدخل عليه وإن كان مضطجعا، ولا بأس أن يبقى على اضطجاعه ولا يقوم له. فالرسول دخل على عمر وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام، ورد عليه السلام وهو مضطجع. ثم لما ذكر فارس والروم جلس وقال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي هذا الصبر على الحاجة وقلة المال كما صبر عليه الصلاة والسلام. والسنة فوائدها كثيرة، وفيها أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله المشاق حتى صبر عليهن وهاجرهن ثم صالحهن عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. كيف؟ ما فهمت كلامك. لا ما هم الخصائص. إذا رأى ذلك ولي الأمر فلا بأس، إذا رأى الزوج فلا بأس أن يهجرهن. نعم. وله أن يزيد. نعم. لكن لا يبلغ أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر. للذين أولى من النساء تربصوا أربعة أشهر، لا يزيد على أربعة أشهر. إذا طلبت يوقف، إما يفي وإما يصلح وإما يطلق. أما ما يعتري من هجرها شهر أو شهرين أو أكثر إلى أربعة فلا بأس. هذا مقصودي. لا يوحد من أشرك فلا سبيل عابد، يعني الشرك يحبط العبادة. أحسن الله إليك يا شيخ. المقصود بالهجر يعني بالجماع ولا المقاطعة نهائيا؟ هجرهن مرة واحدة شهرا كاملا. كل شيء كل شيء هجرهن في مشربة. نعم. غير الإلة. لا غير الإلة. نعم. الإلة يحلف إنه ما يطعها ويقول الله ما أطعوها، هذا الإلة. نعم. أقول وكان هذا عفى الله عنه بسبب النفقة. مشهور أنها بسبب النفقة. نعم. استئذان عمر أحسن الله إليك ثلاثة هو ضابط الاستئذان. نعم. استئذان عمر أحسن الله إليك، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هذا من استئذان الرسول قال: فلا يستعذن ثلاثة في الأولى ولا فلينصرف. عمر انصرف في الثالثة وانصرف في الأولى والثانية، لكن من شدة ما في نفسه يحب أن يسأل عنه، يسأل النبي عما وقع. وفيه أيضا من الفوائد محادثة الإنسان الذي قد أصابه ما يغضبه بما يفرحه. يعني قال: إن كنا نغلب نساءنا فقدمنا على قوم تغلبهم نساءهم، فضحك النبي تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل إنسان يحادث من هو غضبان أو من هو محزون أو من هو مكروب بما يشرح صدره ويعين على ساعة البال، هذا طيب. نعم. بارك الله فيك. حديث أنس البخاري: آل النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه شهرا. هذا اليمين، يعني حلف أن لا يدخل علينا شهرا. هذا اليمين. هذا الإله شهرا. هذا إله حلف يعني ألا يدخل علينا، هم الوطي حلف ألا يدخل علينا شهرا. يسمى إله حلف أن لا يأتيهم شهرا أو أن لا يطأها أو يسمى إله. نعم. يعني مدعاة بالسلام أمرها واسع. نعم. المدعاة بالسلام أمرها واسع، أما القسم على الترتيب. نعم. التأديب من جهة المطلقين. نعم. تفريق المطلقين. نعم. لأجل التأديب. تأديب. هل له وجه في ذلك؟ تأديب. التطليق الطلاق. وش فيه؟ طلاق المطلقين يقول لأجل التأديب، هل هذا وجه؟ يودد زوجته. لا، مو واضح التأديب بالكلام والنصيحة أو الضرب الخفيف، أما التعدي الطلاق قد يفضي إلى البينونة في الكلية، يطلق اليوم ثم يطلق بعد ثم تأتي الثالثة تبين منه. ينبغي أن يؤدب بالكلام الطيب والنصيحة والتوجيه أو بالأدب الخفيف كما قال تعالى واضربهن، هذا هو التأديب. الهجر يوم يومين ثلاث، وهجرها أكثر من ذلك إذا دعت الحاجة إلى هذا. مشهور ولكن ما اتبعت سنيده، أقول مشهور معروف أنه طلق لكن ما اتبعت سنيده. نعم. قول الحافظ بن حجر فيه تقوية لقول من قال إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر، ولهذا اقتصر على 29، وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور أنه لا يقع البر إلا ب30. نعم، ظاهر والله أنها اليمين وقعت في أول في آخر الشهر السابع، فلهذا عدت 29. نعم. نعم. المقصود بالغلب ما حصلت المرأة على الزوج، المقصود بالغلب أن النساء أصاب وبدنا رجال، المقصود هنا بالغلب في المحاجات وبالأشياء التي يطلبنها في المحاجات والأشياء التي يطلبنها من أزواجهن. نعم. لا أعرف حالة أو لا أعرف حالة. سم بركة. سم سن الله إليك. نعم بركة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. يبين الواجب على المرأة مراعاة حال زوجها، لأنه يحتاج إليها في قضاء وطره، فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، يعني صوم التطوع. أما صوم رمضان فهذا ما يحتاج إذن، ولهذا في رواية أبي داود: إلا رمضان، فليس لها أن تطوع إلا بإذن. أما الواجب فلها أن تصوم بغير إذنه كرمضان، وهكذا كفارات والنذور، لأنها واجبة، كفارة الوطئ في رمضان، كفارة القتل واجب هذا فورا. وهكذا النذر إذا كان معينا، وأما المطلق فهو محل النظر، هل يقدم حقها أو يقدم النذر؟ والأقرب والله أعلم أنه يقدم النذر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولما ورد في الكفارات لأنها فريضة وتجب على فور، كفارة الوطئ في رمضان، كفارة القتل. نعم بارك الله فيك يا شيخ. النذر إذا نذرت مطلقا، يعني ما نذرت يوم معين، يجب على الفور من لله عليها أن تصدق بكذا أو أن تصوم كذا. نعم، الأصل فيه الفورية، الواجبات الأصل فيها الفورية. نعم. صلى الله عليكم، للزوج أن يؤخر قضاءها. نعم. وللزوج صلى الله عليه أن يؤخر القضاء إذا أردت أن تصوم، مثل ما قدم إذا كان فوري لا، حق الله مقدم، دين الله حق بالقضاء. نعم. أما القضاء لا بأس، قضى رمضان تأخر إلى شعبان كما في حديث عائشة. أما الكفارات الواجبة الفورية والنذر الواجب لا، لكن كفارات رمضان يعني قضى رمضان لا بأس. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه صوم رمضان فما أستطيع أقضي إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في الساعة والحمد لله. نعم. نعم.